بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد بدانا في درس ليلة البارحة في كتاب النفقات، وتناولنا ما يتعلق بأحكام نفقات الزوجات، ثم بدأنا في الباب الذي يليه وهو قدر النفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قال: باب قدر النفقة. قال: فصل. وأقل ما يجب قميص، وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يبين لنا القدر الذي يجب على الزوج نحو زوجته فيما يتعلق بالكسوة، بعد أن انتهى من النفقة الواجبة وما قدرها. بينها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنها تختلف باختلاف الأزواج، أو الأزواج والزوجات كما قال البعض، أو ما يتعلق بالزوجات. وأخذنا برأي الشافعية الذي أنه هو الراجح، وأن المعتبر هو حال الزوج، والزوج قد يكون غنيا فللنفقة شان، وربما كان متوسطا فتكون النفقة كذلك، وإن كان فقيرا فعلى قدر حاله. الآن المؤلف انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالكسوة، ما يكسوها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قميص. والمراد بالقميص إنما هو الثوب الذي يخاط على جميع البدن، يعني ثوب تلمسه المرأة، وهو بالنسبة للمرأة يسمى قميص. وأيضا سروال، وهو ما يخاط على بعض البدن. ثم أيضا مقنعة، وهو الغطاء الخمار الذي يوضع على الرأس لتغطي به رأسها، إلى غير ذلك من الأمور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرجل. المداس يعني يدخل في ذلك مثلا الأحذية بجميع أنواعها مما يختص به النساء، فهناك نوع يخص النساء وآخر يخص الرجال، فينبغي كذلك أن يشتري لها حذاء يحفظ رجلها أو يحفظ رجليها مما يؤذيها. إذن هذا داخل في موضوع اللباس. وجبة للشتاء. والجبة ما هي؟ الجبة أو الجباب هي ثياب واسعة، أشبه ما تكون بالعباءة، وهي على نوعين: نوع منها له أكمام يشبه العباءة تماما، ونوع منها ما ليس له أكمام وهو ثوب واسع. إذن ثوب واسع تلبسه المرأة على القميص. قال: لأن ذلك من الكسوة بالمعروف. لأن ذلك داخل في قول الله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقوله سبحانه: ولهن عليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف قلنا قدر الكفاية، وقد مر بنا قدر الكفاية بالنسبة للنفقة، وبقي الآن قدر الكفاية بالنسبة لللباس. قال: وملحفة أو كساء. الملحفة ما هي؟ الملحفة إنما هو ثوب أيضا واسع، تتجلل به المرأة تضع على بدنها، وغالبا ما يكون ذلك وقت الصلاة، أي تضعه على ثيابها. نعم. قال: أو مضربة محشوة للنوم. أو مضربة، ما هي المضربة؟ يعني التي نسميها المخدة، سميت مضربة لأن صاحب ماذا؟ المنجد يضربها، يعني يضربها بالعصا حتى تتواسى ويتماسك قطنها وما فيها، أو سميت كذلك لأن فيها خطوط متعددة. إذن المراد بها الوسادة، يعني التي تضعها تحت رأسها. إذن لابد من قميص، أقل شيء، لابد من سروال، لابد كذلك من شيء تغطي به رأسها وتغطي به وجهها، وكذلك أحذية، وتحتاج أيضا إلى فراش، ومن ذلك المخدة. قال: ومضربة محشوة للنوم وبساط ولبد. وبساط، ما هو البساط؟ والذي يفرش. والبسط أنواع كثيرة كما ترون، فهذا يسمى بساط، ولكنه يسمونه زل، يعني يسمون مجموعه زل. هذه السجاد لها اسم خاص، وهناك بسط أخرى خفيفة، وهناك بسط ثقيلة. قال: وبساط ولبد. اللبد ما هو؟ هو حقيقة نوع من البسط، ولكنه يختص بما كان من الصوف أو الشعر، ولذلك فصله عن كلمة بساط. إذن قال: وبساط، ثم قال: ولبد. إذن ما هو اللبد؟ هو ما يكون من صوف أو من شعر. قال: أو حصير للنهار. الحصير هذا هو الذي يصنع من سعف النخل، فهل هذا موجود الآن؟ ربما يوجد في الأماكن مثل التي يوجد فيها الفقراء، وربما في بعض القرى، وكان هذا يرونه من أجل ما يقدم للمرأة، وهي أنواع الحصر، بعضها تجد أنها مصبوغة وبعضها غير مصبوغة، وهذه التي غالبا كان يجلس عليها الناس. أما ما يتعلق بالمجالس فهذه التي يعني الإنسان الثري أو متوسط الحال هو الذي يفرش ذلك المكان بالبسط. أما غالب الناس فيما مضى، ولعل زمن المؤلف فيه شيء من ذلك، فكانوا غالب فرشهم إنما هي الحصر، جمع حصير، وهو ما يصنع من سعف النخل. قال: ويكون ذلك من المرتفع للأولى. ويكون ذلك من المرتفع للأولى، من؟ يعني التي يكون زوجها غنيا، أو تكون على الرواية الأخرى هي غنية. ومن الأدون للثانية. ومن الأدون للمتوسطة. ومن الأدوان للثانية ومن المتوسط للثانية. ومن الأدوان يعني أقل شيء للفقيرة، ومن المتوسط للتي تكون بين الغنية وبين الفقيرة. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن الكسوة بمثابة النفقة تختلف باختلاف أحوال الزوج، فإن كان غنيا فعليه أن يكسو زوجته كسوة عالية ذات أثمان مرتفعة، وإن كان متوسط الحال فعلى قدر حاله، وإن كان ذو عسرة فعلى قدر حالته التي يستطيع أن يوفر لها، مثل الحصير الذي من سعف النخل. قال: ومن الأدوان للثانية ومن المتوسط للثالثة، لأنه من المعروف. لأنه من المعروف الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف ما هو؟ قدر الكفاية، ما تكتفي به المرأة، لأنه لا يأتي بامرأة من بيت ثري يتميز بالغنى ثم يضعها على فرش ماذا؟ من سعف النخل. والمرأة إذا جاءت من بيت فقير فليس غريبا أن تكون بنفس الحالة التي كانت تعيش فيها، ولكن لو كان زوجها غنيا وأراد أن يرفع من شأنها فهذا هو داخل في قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وقول: فإمساكم بمعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب لها مسكن. إذن كذلك بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وجوب النفقة ووجوب الملبس أي اللباس لها أي الكسوة، يجب كذلك لها مسكن، لأن المسكن هو الذي تأوي إليه، فهو يحميها من شدة البرد ومن حرارة الشمس، وبه تتبذل وبه تستمتع وبه تستر نفسها وبه تؤدي خصوصياتها، وهو من الأمور الضرورية التي لا يستغني عنها إنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا وصفا دقيقا في أقل ما يكون عليه المؤمن، يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا حالة المؤمن: من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه، يعني في بيته ولو كان كوخا، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما سيقت له الدنيا يعني بحذافيرها. إذن البيت في كل الأحوال لا بد منه، لأنه لا يمكن أن تسكن المرأة في الأسواق وفي الشوارع. قال: ويجب لها مسكن لأنها لا تستغني عنه للإيواء والاستتار عن العيون. حتى الحيوانات كما ترون أنها تأوي إلى جحورها، فما بالكم ببني آدم الذي أمره الله سبحانه وتعالى بالستر، وأيضا أمره سبحانه وتعالى أيضا بأن يتجمل وأن يتحسن على قدر طاقته. قال: والاستتار من العيون، والاستتار عن العيون للتصرف والاستمتاع. قال: ويكون ذلك، وهذا كلنا نعرفه، يعني الإنسان يحتاج إلى أن المرأة تحتاج إلى أن تطبخ، وإلى أن تخلع ثيابها، وإلى أن تغسل، وإلى أن تنام، وإلى أن تغير، وإلى أن تدخل الحمام، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن هذا البيت هو وعاء يحفظها ماذا، ولذلك كان متعينا. قال: ويكون ذلك على قدرهن كما ذكرنا في النفقة، يعني يكون على مستواهن، يختلف باختلاف أحوال النساء. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن كانت ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار، وإن كانت لا تخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار، ربما يتبادر إلى ذهن ذوات الأقدار يعني التي نزل بها شيء، لا، ذوات الأقدار يعني الوقار، يعني من القدر، يعني من المكانة، يعني ربما تكون المرأة من ذوات المكانة والمنزلة الرفيعة، وهي امرأة وقور تستحق أن تنزل المنزلة اللائقة بها، وربما تكون مريضة أيضا. قال: لكونها من ذوات الأقدار أو مريضة وجب لها يعني خادم، يعني ذوات الأقدار التي يوضعن في المنزلة اللائقة بهن تقديرا لهن ووقارا أو توقيرا لهن. قال: وجب لها خادم. وجب لها خادم. إذن هل الخادم متعين؟ هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأقصد به الأئمة، بأن المرأة إذا كانت بحاجة إلى خادم، يعني لا تستطيع أن تقوم بخدمتها وخدمة بيتها والعناية بأولادها، فيجب على الزوج أن يوفر لها خادم، إذا كان مستطيعا. سيأتي بعد ذلك لو عجز عن الخادم، هل هذا يعتبر عجزا على الأداء بالنفقة وتطالب بالفسخ؟ الجواب لا. لكن المؤلف سيعرض هل لها أن تطلب أكثر من خادم، هنا يأتي الخلاف. قال: لقول الله: وعاشروهن بالمعروف. هذا أمر، وعاشروهن بالمعروف. ولا شك بأن المرأة كما ترون النساء فيما مضى هي التي تقوم بإعداد الطعام وبتأييه، قبل الطعام هي تطحن القمح، وهي كذلك هي الذي تعجن، وهي الذي أيضا تعد الطعام، وهي التي تحمل الماء على رأسها، وربما تجلب الحطب إلى البيت، وهي التي تنظف البيت وتقوم برعايتهم بتغسيل ثيابهم وتنظيفها وما يحتاجون إليه، وبالعناية بأمور الزوج في خدمته وأداء ما يلزم والعناية أيضا بنظافته، كانت المرأة تقوم بذلك. لكن ليس شرطا أيضا أن تقوم المرأة بكل شيء. هل من مستلزمات الزواج أو حقوق الزوجة على الزوج إيجاد خادمة؟ العلماء قالوا نعم. نعم. قال رحمه الله: وإخدامها من العشرة بالمعروف. وإخدامها يعني الاتيان لها بخادمة أو خادم، وسيأتي التفصيل في ذلك. قال: هو من العشرة، من المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. قال رحمه الله: ولا يجب لها أكثر من خادم. ولا يجب لها أكثر من خادم عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لكن عند الضرورة أو عندما تشتد الحاجة فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد من أخرى، قد تحتاج إلى خادمة أخرى، واحدة تقوم بشؤون البيت والأخرى بشؤون الأولاد. ربما تكون هذه المرأة ولودا، صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الودود الولود. فهذه الولود قد لا يكفيها خادمة واحدة أو خادم واحد، فتحتاج إلى أكثر من ذلك. عند مالك نعم، عند مالك نعم، وعند الجمهور يكفي واحد. قال: ولا يجب لها أكثر من خادم، لأن المستحق خدمتها في نفسها، وذلك يحصل بخادم واحد. قال: ولا يجوز أن يعني ترون في بعض المذاهب يرون أن حتى الخدمة كلها ليست مطلوبة من المرأة، ويأخذ به فريق من الناس في هذا الزمان. ولكن عندما ننظر في قصة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب، عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما يعني أمر عليا بأن يجلب لها خادمة، ولكنه ماذا بين لهم الطريق الذي ينبغي أن يسلكانه. وهذا حجة للذين يقولون لا يتعين الخادم إلا عند الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز له، ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة. لماذا؟ لأنها تحتاج أن تنظر إليها وتتبذل عندها. أما إذا جاء لها برجل فهذا أمر صعب، سيخلو بها، وخلو الرجل لا يمكن إلا أن يكون ذا رحم محرم. انظروا، لا يكفي أن يكون ذا رحم، ابن العم ذا رحم، وكذلك أيضا غيره هذا فهذا من رحمه، لكنه ليس ذا رحم محرم، ليس ذا رحم محرم. من هو ذا الرحم المحرم؟ هو ابن أختها، ابن أخيها، أخوها، أختها، عمتها، خالتها. نعم. وإذا كان في الرجال عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، يعني الذين لا تتحجب عنهم، تتكشف لهم حتى ولو كانوا من الرضاع. قال: ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة أو ذا رحم محرم أو صغيرة. ما يكفي ذا رحم، بل لا بد أن يقيد بمحرم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أو صغيرة، كما قال الله تعالى: من الذين لم يطلعوا على عورات النساء. أما إذا اطلع على عورات النساء فلا. قال: وهل الطفل الصغير الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذن الطفل الصغير الذي لا يدرك شؤون النساء لا مانع، صغير يأتي لها بالحاجات ويخفف عنها ويساعدها، نعم. لكن الكبير يعني الذي بلغ وقارب سن البلوغ فلا. قال: وهل يجوز أن تكون كتابية؟ فيه وجهان. تعلمون الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، لكن هل لها أن تأخذ يعني تستعين بخادمة كتابية؟ العلماء مختلفون، بعضهم يقول لا ينبغي ذلك لأنه لا يجوز لها أن تنظر إليها نظرة دقيقة، وبعضهم يقول لا مانع، والحقيقة أنه لا مانع من أن تنظر إليها. فإذا كانت هذه الكتابية تتوقى النجاسات وتتحفظ منها فما المانع؟ يعني إذا كانت مأمونة لا تخشى من خيانة وغدر فلا مانع من ذلك. قال: وهل يجوز أن تكون كتابية؟ فيه وجهان، بناء على إباحة النظر لهن. فإن قلنا بجوازه فهل يلزم المرأة قبولها فيه وجهان، أحدهما يلزمها قبولها، يعني إذا جاء بها الزوج ليس أن تقول هذه كتابية، لا، لا بد من أن تكون مسلمة، هذا هو مراد المؤلف. نعم. أحدهما يلزمها قبولها لأنهم يصلحون للخدمة، والثاني لا يلزمها لأن النفس تعافهم. تعافهم لماذا؟ لأنهم لا يتوقون النجاسات ولا يغتسلون ويأكلون بعض المحرمات ويشربون الخمر، فهذه من الحاجات التي تجعل النفس ماذا تستقدرهم. قال رحمه الله: وإن قالت المرأة أنا أخدم نفسي وأخذ أجرة الخادم لم يلزم الزوج، يعني تقول المرأة أنا أريد أن أشد على نفسي وأتحامل عليها وأضغط على نفسي ويضاعف الجهد، كالموظف الذي تجده يعمل دوام ويعود في المساء ليحصل على قدر من المال لأنه بحاجة إليه فهو يضاعف جهده. هي تقول أيضا أنا أتحمل المشقة والتعب مقابل أن أخذ هذا الأجر لأنني بحاجة إليه، هل لها ذلك؟ نعم. قال لم يلزم الزوج لأن القصد بالخدمة ترفيهها. يعني يقول المؤلف لو قالت هذه المقالة أنا أخدم نفسي، والذي تعطيه المرأة من الخارج أعطني أنا أولى بالأقربون أولى بالمعروف، طيب إذا كنت كذلك فلماذا لا تخدمين؟ أنا زوجك والله جعل بيننا مودة ورحمة، لماذا يعني تستغلين الموقف؟ هي تقول لا، هذا حق أعطاني الشرع إياه، فما المانع بدل أن تبذله خرا يعني يكون بيننا في بيتنا وهذا خير يعود لي ولأولادك. هي تقول كذا، فلا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه عندما يأتي بخادمه يريد كما قال المؤلف أن يرفه المرأة، يريد أن يرفع من قدرها، يعني تكون امرأة لها مكانة محترمة، يوجد خادمة تخدمها وتخفف عنها، مثلا خذ في غسل الحمامات، يعني هي تترفع عن ذلك فتأتي هذه وتغسلها، في غسل الثياب، في غير ذلك. إذن في هذه خفف عنها ورفع من قدرها وجعلها في رفاهية. الأمر الآخر أيضا هناك فراغ، إذا جاء لها بخادم هي ستتفرغ لزوجها وهذا نوع من الاستمتاع، فإذا اشتغلت في ذلك هو سيخسر المال وفي نفس الوقت ستنشغل عنه زوجته وبذلك يفوته قدر مما أباح الله تعالى له. قال: وإن قالت المرأة أنا أخدم نفسي وأخذ أجرة الخادم لم يلزم الزوج، لكن له، يعني لا، يعني لو رضي بذلك فهذا جائز، ليس هناك ما يمنعه، لأن القصد بالخدمة ترفيهها وتوفيرها على حقه. ما معنى الرفاهية؟ يعني أن يتمتع الإنسان، يكون في راحة، في استقرار، في طمأنينة، ما هناك إجهاد، ما هناك تعب. يقول فلان مترفه. قال: وتوفيرها على حقه. وذلك ما معنى توفيرها على حقه؟ يعني إذا وجدت لها خادمة ستتوفر على حقوقه وفي مقدمة حقوقه الاستمتاع، يعني أن تتفرغ له. قال: وذلك يفوت بخدمتها. قال رحمه الله: وإن قال أنا أخدمك بنفسي ففيه وجهة، يعني دون الأولى، يعني بعض الناس تجد أنه من الشح والبخل يقول أبدا أنا أنفس عن ذرعاني، ثم يحتج يقول الرسول كان يساعده. فرق بين أن يساعد أهله وبين أن يخدم أهله، أن يغسل ثيابه ويعمل ويعمل، لا. ولذلك الزوج ينبغي أن يكون في مكان عال، تكون له الحشمة، له الوقار، له الهيبة. الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء، قال: وللرجال عليهن درجة. فتصور عندما تقول المرأة لزوجها: خذ ثيابي اغسلها واذهب إلى الحمام الفلاني نظفه واذهب وأتي بكذا وسوي كذا، يعني النفوس لا تتقبل ذلك. ولذلك المؤلف رأى أن هذا تنزيل لنفسه عن مكانتها وقدرها، فهو ينبغي أن يترفع وأن يكون بمنزلة أعلى، لأن الرجل آمر وليس بمأمور، فهو بذلك يكون تابعا وليس بمتبوع. والمكانة الصحيحة للزوج أن يكون متبوعا، لأنه هو القيم على المرأة وهو الذي له الكلمة فينبغي أن يكون كذلك، لكن أن يعين أهله، يجد أهله مثلا يأتي فيجدهم مثل في عناء، يعني المرأة مشغولة بالطبيخ وطفل صغير يحمله يصيح، أيضا وجد إنسانا يقرع الباب والمرأة مثلا مشغولة يذهب يعني حاجة ربما على النار والمرأة ممسكة بطفلها فيطفئ النار وغير ذلك، هذه من الإعانة، هذه من باب الإعانة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله. إذن أن تحصل الإعانة لا مانع، لكن هذه إعانة يبقى الرجل فيها محتفظا برجولته وبمكانته وبحشمته وبوقاره. قال: وإن قال أنا أخدمك بنفسي ففيه وجهان، أحدهما يلزمها الرضا به لأن الكفاية تحصل به. قال: والثاني لا يلزمها لأنها تحتشمه فلا تستوفي حقها من الخدمة. يعني هي تستحي منه تحتشمه، يعني هي تعرف أن الزوج له مكانة، يعني هي لا تأمره وتنهى فيتجد في ذلك حرجا ومشقة. وأيضا أيها الإخوة، الرجل يعني إذا قل في عين المرأة وأصبحت توجهه ضعف في عينها ونزل قدره، فما ينبغي حقيقة الوجه الثاني هو الأولى، والمرأة التي تصل لهذه الدرجة وتترفع ولا ترضى أن يكون زوجها بهذه الحالة يعني يخدمها، لا شك أن امرأة بعيدة النظر حقيقة مدركة حصيفة يعني تنظر نظرا بعيدا، لا شك أن هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: لكن هل هذا يجوز لو حصل؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: ولا يلزمه أن يملكها خادما، بل إن كان له أو استأجره جاز. يعني أنا أذكر يعني ربما كثير من الإخوة الذين ما يعرفون ذلك، يعني بعض الإخوة هنا حتى في المدينة تجد أن الزوج هو الذي يخدم، فأذكر واحدا يعني من الإخوة يقول: أبشرك لأن زوجتي بدأت التعاون تناولني الكبريت وتناولني الملح وكذا، يعني انظر، فهذه حقيقة أمور يعني غالب المجتمعات الإسلامية بحمد الله ما تعودت على ذلك، أن المرأة هي التي تخدم حقيقة، ولذلك تجد حالتهم دائما ثيابهم وسخة وأولادهم كذلك، لكن المرأة التي تعنى ببيتها وتقوم به وترعاه خير رعاية لا شك أنك تجد أثر ذلك باديا في زوجها وفي أولادها. ليس شرطا حقيقة أن تقوم هي بتغسيل الثياب، الآن المسؤوليات كثرت، يعني تجدون فيما مضى أيها الإخوة البيت فيه حصير أو حصيران، فراش أو فراشان، قدر أو قدران، صحن أو صحنين، إبريق وكذا، كلها يمكن تجمعها في نصف ساعة وتغسلها، والفرش تقوم وتنظفه، والبيت تكون من غرفتين وحمام أيضا من الطين، هذا كله تمر عليه في ساعة ونصف ساعة لا يرقى. أما الآن إما أن تكون فيلا كبيرة أو تكون شقة أيضا متنوعة، وهذه فيها كنب وهذه فيها فرشة وهذه فيها طاولات وهذه تحتاج إلى رفع وهذه تحتاج إلى ناقل، هذه كلها تحتاج إلى وقت كبير، ولذلك تجد أن بعض الناس لا يكتفي بخادمة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزمه أن يملكها خادما، بل إن كان له أو استأجره جاز. يعني ليس لها أن تقول: لا أنا أريد أن تشتري لي خادما، يعني مملوكا يكون تبعي، لا، هذا خادم يخدمك سواء كان من الخارج أو لي، أما التمليك فلا يلزم ذلك. قال: بل إن كان له أو استأجره جاز. قال: أما أن يتبرع لها فنعم، كما أن لها هي أن تتبرع. قال: وإن كان مملوكا لها فاتفق على خدمته لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين. هذا الأمر مختلف، يعني الزوجة عندها نفق، عندها خادم، يعني تملك لها عبد، وهي تريد ماذا؟ من يخدمها، وخير من يخدمها هو مملوكها، فاتفقت مع الزوج على أن يتولى خدمتها عبدها وتأخذ ماذا مقابل ذلك؟ أنه ينفق على ذلك الخادم، فهذا لا مانع. قال: لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين. انظروا يعني ما يعطى المرحلة الأولى مرحلة الغنى ولا الوسط، لماذا؟ لأنه خادم. قالوا فينزل منزلة ماذا؟ الفقير. فقالوا مثلا لا يؤتى لي بأنواع الصابون ولا أمور النظافة، وهذه سنقف عندها قليلا، يعني هو فقط يتاله باللباس، وإذا كان يخرج يؤتاله بحذاء يمتطيه ليتقي به حرارة الشمس والحجارة وغيرها. قال رحمه الله لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين في القوت والأدم والكسوة. رأيت في القوت، نعم، يعني نفقة الفقيرين، يعني الزوج والزوجة، يعني نفقة الفقيرين، يعني الزوج فقير والمرأة فقيرة، هذا هو مراد. قال رحمه الله في القوت والأدم والكسوة ولا يجب له مشط ولا سدر ولا دهن للرأس. يعني الرسول كان يسرح شعره، كانت عائشة وهي حائض يخرج لها رأسه عليه الصلاة ويسرح شعره، فربما يحتاج أيضا إلى مشط ليسرح شعره، قد يكون صاحب شعر فما المانع، يحتاج أيضا إلى صابون شامبو لينظف رأسه، لأن المؤمن مطالب بأن يكون نظيفا، وهذا لا يخص حقيقة غير الخادم، بل الخادم كذلك أن يكون نظيفا، لأن الله تعالى عندما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد ما خص الحرة دون المملوك، ولما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الذي هو لباس التجمل والتحسين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر أطعموه من حيث طعمتم واكسوه من حيث اكتسيتم، وهذا هو غاية الكمال. ولذلك إذا درسنا، إذا وصلنا إلى هذا، سترون أن أعلى أو غاية ما يفعله الإنسان تجاه خادمه أو مملوك أن يطعمه مما طعم ويلبسه مما لبس، وهذا سيرفع قدره عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك رفع من قيمته وأعزه في ذلك الموقف، وسيجد أن الله سبحانه وتعالى سيعزه ويرفع من قدره أيضا. إذن هذا لا بد منه. نعم. قال رحمه الله ولا يجب له مشط ولا سدر ولا دهن للرأس، لأنه يراد للتنظيف والزينة، ولا يراد ذلك من الخادم. ألا يراد أن يكون نظيفا؟ ألا يراد أن ينظف شعره وأن ينظف جلده وأن ينظف ملابسه؟ بلى. وحتى لو قلنا بأنه ليس بواجب فهو داخل بالمعروف. قال ويجب للخادمة خف إذا كانت تخرج إلى الحاجات. يعني يجب لا حذاء نعل، خف تلبس إذا كانت تخرج إلى الحاجات لأنها تتأذى من الأرض. قال لأن إذا كانت تخرج إلى الحاجات لحاجتها إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعليه دفع نفقتها إليها كل يوم إذا طلعت الشمس. هنا كأن سائلا يسأل فيقول عرفنا قدر النفقة، فما هي الكيفية التي يتم بها إيصال النفقة؟ يقول المؤلف في صبح كل يوم بعد أن تطلع الشمس تصبح نفقتها متعينة، والناس قد اعتادوا عرفا أن هناك فطورا وغداء وعشاء، إذن بمجرد طلوع الشمس يصبح الفطور والغداء والعشاء متعينا على الزوج نحو زوجته. بعض الناس الآن ربما الإخوة يستغرب يقول هذا الكلام كيف يذكره الفقهاء؟ الحمد لله البيت مليء بالرز والثلاجة فيها اللحم وفيها الدجاج والسكر موجود والأرز، هذا الآن في وقت النعيم، لكن يوجد في كثير من البلاد الإسلامية من لا يوجد هذا عندهم، فما بالك في العصور المتقدمة التي كانوا يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع، وكان أحدهم إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، وربما يمر به اليوم اليومان والثلاثة. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى مع قوته كان ذهب إلى العوالي إلى بستان، فكان يخرج دلوا ثقيلا بتمرة واحدة، يخرج الدلو هذا دلو الماء مقابل تمرة، فأخرج خمسة أو ستة دلا بخمس أو ست ماذا تمرات؟ فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأقره على ذلك، فالأمور قد تغيرت. نعم. قال: وعليه دفع نفقتها إليها كل يوم إذا طلعت الشمس، لأنه أول وقت الحاجة. لأنه أيها الإخوة النفقة أمر متعين، بها قوام الحياة، يعني لا يمكن أن يحيى الإنسان بدون الأكل وبدون الشرب، فالأكل والشرب جعلهم الله سبحانه وتعالى قواما لهذه الحياة وحفاظا على مهجة الإنسان، فالإنسان إذا لم يأكل أو يشرب نهايته إلى الموت، وإذا قدر على ذلك وفرط فيكون محاسبا مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه يدخل في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك أباح الله سبحانه وتعالى للمضطر أن يأكل الميتة التي هي من أعظم المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة، فبين سبحانه غير مثبت فإن الله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن اتفقا على تعجيلها أو تأخيرها أو تسليفها النفقة لشهر، يعني اتفق مثلا قال: لا أريد أن تدفع لي الوجبات في وقت واحد، أريد أن ترسل لي مثلا الفطور صباحا يرسل لي أو يهيأ لي، والغداء ظهرا والعشاء في الليل في أي وقت، فهذا لا مانع. أو اتفق على أن يعطيها مثلا كيس رز مثلا يتركه عندها، أو مثلا وشيئا من اللحم أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها، إذن لا مانع من ذلك من أن يتفق، يعني له أن يدفع على نفقة يوم أو يومين أو عشرة أو شهر أو شهرين، إذا اتفق لا مانع، لكن ينبغي ألا يقصر. قال: فإن اتفقا على تعجيلها أو تأخيرها أو تسليفها النفقة لشهر أو عام أو أكثر جاز، لأن الحق لا يخرج عنه. يعني هي مثل الزكاة بالنسبة للتعجيل، لكن الزكاة لا يجوز تأخيرها، الزكاة لا يجوز تأخيرها إذا حال عليها الحول، لكن يجوز تقديمها. أما النفقة فإذا رضيت المرأة قد تقول: الآن أنا عندي ما يكفيني، فأريدك أن تؤخرها يعني حتى لا تفسد علي، قد يكون بعضها يفسد، أو ربما تقول: قدمها لي، أنا في هذا الشهر بحاجة إلى نفقة أكثر، يأتيني ضيوف أو كذا، فيقدمها لها. يعني هذا كله في الحقيقة يعني راجع إلى الاتفاق والصلح بينهم، وما أجمل أن يتم دائما التعاون والتفاهم بين الزوجين. وما وجد أيها الإخوة بيت عش يعيش فيه زوجان وبينهما التفاهم وحل المشكلات وعدم خروج ما يدور بينهما من أمور، إلا وتجد أن حياتهما أنهما يعيشان في غاية السعادة والاستقرار. وكلما كان هذا البيت يعيش ويحيا بالخلافات وبالنقاشات وبالمعارضات وبالشكاوى، وهذا يشكو إلى فلان وهذا إلى فلان، فتبقى هذه الحياة منغصة. لكنني أقول: لا يوجد بيت من البيوت إلا ويحصل فيه شيء، فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية، خير الأنبياء والمرسلين، ألم يحتج عليه نساء ويطالبنه بالنفقة، ويهدد عمر رضي الله تعالى ابنته حفصة وكذلك أبو بكر؟ إذن عادات النساء لابد، خلقنا من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته على عوج، فهذا أمر مستقر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى بالنساء خيرا وقال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم بين ما لهن من الحقوق: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مقابل ذلك يقول: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء. سئل رسول: لماذا يا رسول؟ أيكفرن؟ قال: لا، لا يكفرن بالله، لكنهن يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا يسيرا لأنكرت وقالت: ما رأيت خيرا قط. هذه فإذا عرفنا أن هذه عادات النساء في الغالب إلا من رحم الله فينبغي أن نكيف أنفسنا على ذلك الشيء. نعم. قال جاز لأن الحق لا يخرج عنهما فجاز فيه ما تراضيا عليه كالدين. قال رحمه الله الدين الآن يعني لك دين على شخص وتأخر في أدائه لك أن تؤجله عليه وله أن يقدمه لك إذا اصطلحتم وكذلك النفقة مثله تماما. قال رحمه الله فإن دفع إليها نفقة يوم فبانت فيه لم يرجع بما بقي يعني قام دفع إليها لما طلعت الشمس أو بعد صلاة الفجر مر بها فأعطاها ذلك اليوم نفقت ذلك اليوم أو حتى قيمته لو رضيت ثم إنه طلقها في ذلك اليوم طلاقا بائنا لا رجعة فيه لأنه لو كان طلاقا رجعيا فهي كالزوجة لا إشكال هي زوجة لكن طلقها طلاقا بائنا فهل يرجع عليها؟ الجواب هل هذا من الفضل الذي قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ هل هذه هي الصلة والرابطة المتينة التي تمت بين الزوجين؟ الجواب لا. قال فبانت فيه لم يرجع بما بقي لأنها أخذت ما تستحقه. قال وإن أسلفها نفقة أيام ثم بانت رجع عليها. انظر هل هناك فرق بين الأولى؟ نعم، الأولى طلقها وانفصمت عرى العلاقة بينهما، لكن هنا أسلفها قدم لها ماذا؟ الخدمة، يعني قدم لها النفق أسلفها أيام متعددة ثم بعد ذلك حصل ما ذكره المؤلف فهل يرجع عليها؟ العلماء مختلفون هنا أيضا، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون يرجعون، والإمام أبي حنيفة يقول لا، هناك صلة، هناك علاقة متينة، هناك مودة، هناك أمور بينها الله تعالى سبحانه وتعالى وجعلها آية من آياته، يعني جعل العلاقة بين الزوجين آية من آياته سبحانه وتعالى، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيقول يعني أسلفها ثم حصلت بعد ذلك الفرقة فهل يأتي ثم حصل بعد ذلك أنها ما أدت؟ تعيد العبارة نرى. قال رحمه الله وإن أسلفها نفقة أيام ثم بانت رجع عليها لأنها غير مستحق له. هذا واضح الذي بعده، لأنه غير مستحق لها. قال وذكر القاضي ما يدل على أن حكم ذلك. لماذا أنت أعد لبرا إن أسلفها؟ قال رحمه الله تعالى فإن دفع إليها نفقة يوم فبانت فيه لم يرجع بما بقي. هذا لا خلاف فيه. نعم. لأنها أخذت ما تستحقه. قال وإن أسلفها نفقة أيام ثم بانت رجع عليها. ثم بانت أسلفها هنا وهناك أعطاها نفقة. هنا الجمهور يقولون يرجع عليها وأبو حنيفة يقول هذه صلة لا يرجع عليها ويعلل ذلك بالعلاقة بين الزوجين. نعم. لأنه غير مستحق لها. قال وذكر القاضي رحمه الله ما يدل على أن حكم ذلك حكم الرجوع في معجل الزكاة. في معجل الزكاة ما معنى هذا الكلام؟ شوف المؤلف أحيانا يعطينا عبارات رحمه الله تعالى دقيقة ترتبط بأمور مضت. ما هو معجل الزكاة؟ يعني إنسان عنده مال وهذا المال يزكى، وهذا يعني هذا الإنسان يعني بلغت عنده الزكاة نصاب فعجل زكاة الحول. يعني مثلا شخص تجب يحول الحول على ماله في رمضان فلما جاء محرم قدم الزكاة لحاجة الفقراء، وقبل أن تجب عليه الزكاة يعني أن يحول عليه الحول تلف ماله. ما معنى؟ ذهب ماله كله. فهل يرجع يأخذ هذا القليل الذي قدم؟ المسألة فيها خلاف. بعض العلماء قالوا نعم لأن الرجل أفلس وهو أولى بذلك، وهنا الآن لا تجب عليه الزكاة لأن هذا التلف يعني ذهب ماله قبل أن تجب عليه الزكاة. يعني كما أنه لو أن شخصا عنده 100 مليون وتجب عليه الزكاة ماذا؟ في شهر رمضان ثم إنه في شعبان فني جميع ماله، هل نقول هات الزكاة المليون عليه 25 ماذا ألف، يعني هات 250 ألف؟ لا، لمنه لا مال عنده. ولذلك من شروط الزكاة أن تصل النصاب وأن يكون المال عند حولان، الحول عليه أن يكون أيضا النصاب موجودا. قال: وذكر القاضي ما يدل على أن حكم ذلك حكم الرجوع في معجل الزكاة، يعني أن فيه خلاف، ومن هنا يكون مدخل لماذا لقول القاضي يكون له علاقة بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. قال: في معجل الزكاة على ما ذكر في موضعه. قال في موضعه مضى في الزكاة، وما أدري هل هو ذكره لأنا ما أذكر أنه مر، ما مر في هذا الكتاب. نعم، ممكن ذكره في كتاب المغني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما إن غاب عن زوجته زمنا ولم ينفق عليها. يعني رجل غاب، يعني سافر، وهذا كان يحصل فيما مضى، الآن أصبحت الاتصالات متوفرة، وأصبحت الآن عملية الساحب والتوكيل، وبإمكاني أن يرسل إليها في لحظات، لكن المؤلف يتكلم عما يقع، وبعض الناس قد لا يكون يتعاملون بهذا الشيء، أو في قرى نائية أو بعيدة لا يحصل عندهم، فهذه أحكام تقرر. إذا الرجل غاب عن زوجته واحتاجت، ثم إنها اقترضت أخذت مالا، فهل يجب عليه أن يرد ذلك أو لا؟ أو تركها بلا نفقة وجاء، فهل يجب عليه أن يعطيها نفقة تلك الأيام؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما إن غاب عن زوجته زمنا ولم ينفق عليها فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إن طلقوا. هو العبارة فيها حذف، وسيأتي المؤلف به كاملا بعد قليل في مبحث آخر. يعني كتب عمر إلى أمراء الأجناد رضي الله تعالى عنه إما أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا، هذه العبارة التي عندك. قال: إن طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى. يعني إما أن ينفقوا على زوجاتهم، وإن لم ينفقوا على زوجات فهذا يتطلب منهم ماذا؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هو الطلاق. لكن لو طلق لا يكون مبررا له من التخلص من النفقة الماضية، بل عليه أن يدفع لتلك الزوجة ما مضى عندما كانت زوجة له في عصمته. قال: ولأنه حق لها عليه بحكم العوض فرجعت به عليه كالدين. وعنه رحمه الله: لا ترجع عليه. أنا الآن هنا الذي مضى هو مذهب أيضا مالك والشافعي، هذا مذهب الجمهور. قال رحمه الله: وعنه لا ترجع عليه. وعنه وهو مذهب أبي حنيفة، يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي مذهب أبي حنيفة أيضا رحمه الله تعالى. قال: وعنه لا ترجع عليه إلا يكون الحاكم قد فرضها لها، لأنها نفقة فأشبهت نفقة الأقارب. طيب الآن، لأن أيضا هذا تعليل يحتاج إلى توضيح، لأنها أشبهت نفقة الأقارب، هل هناك فرق؟ هنا سؤال، هل هناك فرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة؟ هذه مرت أنا نبهت عليها في النكاح. نعم، فيه فرق بينهما، لأننا عندما جينا إلى حقوق الزوجة بينا أنها تختلف عن القريب، القريب له حقوق، لكن الزوجة نفقتها متعينة لا تسقط وقت الإعسار، لو أعسر الزوج لا تسقط النفقة، فإما أن ينفق وإما أن يسر، إمساك بمعروف وتسريح. لماذا؟ لأنها للمعاوضة، هذا الزواج فيه عوض مقابل الاستمتاع. لكن القريب قالوا إنما تدفع النفقة للقريب ممن تجب نفقتهم لحاجتهم، يعني الأب لو لم يكن محتاجا لا يجب على ولدي أن ينفق عليه، والابن الصغير لو لم يكن محتاجا لو له مال ورث من أمه مثلا أو أهدي إليه مال لا يجب على الأب أن ينفق عليه. إذن نفقة القريب للحاجة، وإذا كانت للحاجة فما دامت مضت هذه المدة وحلت المرأة أمرها يعني أنفقت على نفسها فلا ترجع ماذا إلى الزوج. هذا على هذا القول على أنهم يقيسونه على القريب، لكن الواقع أن نفقة المرأة للمعاوضة وأنها لا تسقط، وأن الرأي الأول الذي هو رأي الإمام مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأولى هو الراجح، لأن حقيقة نفقت الزوجة مقابل العوض مقابل المعاوضة، يعني كما أنك إذا اشتريت سلعة أنت تشتريها بثمن، فهناك عوض وهناك معوض. قال رحمه الله: وعنه لا ترجع عليه إلا يكون الحاكم قد فرضها لها لأنها نفقة فأشبهت نفقة الأقارب. هذا على الرأي الآخر وهو أضعف والأقوى هو الرأي الأول. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله. أيضا هذا كلام مطلق، كسوتها في كل عام، هل المراد بالعام بداية العام الهجري أو هل المراد به العام الذي حصل فيه الزواج؟ الواقع أن ذلك ليس شرطا في نظري أن يقيد بالعام الهجري، إلا إذا أريد ضبطه، يعني إذا أريد ضبط ذلك حتى لا يختل. وإلا المرأة أول ما تتزوج ما شاء الله تغدق عليها الثياب وتكثر وتحتاج إلى وقت وهي تعيش مع هذه الثياب ثم تبدو ماذا الحاجة. لكن المؤلف وغيره من العلماء ذكروا بأن ماذا يعني كسوة المرأة مرة في العام، ولكنهم ينوعونها إلى نوعين. المؤلف يجمل كسوة للشتاء وكسوة للصيف، والمؤلف سبق أن قال أقل الكسوة قميص سروال، كذلك قنعة تضع على رأسها، ملحفة، جبة، إلى غير ذلك كساء من الأمور التي تحتاج إليها. هذا بالنسبة للقلة، وإلا المراد أن يشتري لها عددا من الثياب وعددا من السراويل وعددا من ماذا الجلابيب التي تضعها، يعني الجلباب الذي تتغطى به وتضعه وغير ذلك، وأيضا ما تحتاج إليه مما تتزين به من دهن ومشط وصابون وغير ذلك، هذه كلها ينبغي أن توفر. إذن حقيقة يتفق على أن يكون لذلك بداية ونهاية أنه في كل عام. لكن الآن في هذا الزمن هل ينتظر العام؟ وقل من ينتظر الشهر. نعم. قال رحمه الله: وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله لأنه العادة، فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه العادة فيما مضى، أما الآن في كل وقت. نعم. قال: فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها. ما معنى يبلى يتلف؟ يعني ثيابه فيما مضى تختلف عن الآن، ربما الثوب ما شاء الله يمكث سنة ولا يبلى لأن خيوطه قوية، فيما مضى كان الخيط ضعيف مجرد انفتح الثوب، تجد الصغير هذا كل يوم يأتي بثوبه لأمه لتخيط، وربما الكبار يدركون ذلك. الآن صاروا يأتون بهذه الخيوط لها اسم مخصص، هذه قوية، يعني ربما يتمزق الثوب ويتخرق والخيط متماسك. المهم هذا الثوب إذا بلي، إذا بلي الثوب الآن قل أن تبلو الثياب، لأن الإنسان ليس عنده ثوب واحد، كان في مضى الإنسان ليس عنده إلا ثوب واحد، إذا أراد يريد أن يغسل ثوبه راح اختفى في مكان، أخذ ملحفة أو شرشف وتلفلف به حتى يغسل وينشف ثم يلبسه. وقل من يجد السروال أيضا، نتكلم بالنسبة للرجال، الرجال والنساء أيضا كذلك. الآن الحمد لله تغيرت، لكن هذه أحكام تتقرر، والمجتمع الإسلامي كان في يعني بالنسبة للمال في ضعف، ثم ما فتحت الفتوح وتنوعت وكثرت الأموال يعني قدمت الخيرات وتغيرت أحوال المسلمين وصاروا أعزة وصاروا هم سادة العالم وقادتهم بعد أن كانوا رعاة الشاة والغنم، وكانت فتوحاتهم تمتد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وكانت لهم الهيبة، وكان هارون الرشيد في وسط الدولة الإسلامية ينظر إلى السحابة فيقول أمطري أينما كنت فسوف يأتيني خراجك. هذا دليل على اتساع رقمة الخلافة الإسلامية. أما الآن فالمسلمون كما ترون يذلون ويقتل بعضهم ولا يحرك المسلمون ساكنا، هذا كله بسبب بعدنا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره. وتعلمون أيها الإخوة بأن الأمور تقوم بالعزيمة، وإلا رسول الله لما قدم إلى المدينة كانوا قلة، نعم صالح ماذا الكفار عندما كان المؤمنون في ضعف، ولكنه كان يعد العدة، أعد العدة وتهيأ، فلما قويت الدولة الإسلامية خلال فترة وجيزة فتح مكة كما تعلمون، ثم أخذ المسلمون يفتحون البلاد الإسلامية وانتشروا. لا شك أن لنا يعني حد أو مقياس هو الذي يتقرر، فإذا اتجهنا إلى الله تغيرت أحوالنا، وإذا ابتعدنا عن الله لا شك بأن الله سبحانه وتعالى لا يسلط علينا عدوا من خارجنا، بل يتسلط بعضنا على بعض. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا لا شك بأن المسلمين بحاجة إلى أن يعودوا إلى الله. وأنتم سمعتم تلكم الآيات التي تؤثر في النفس التي قراها الإمام في صلاة المغرب جزا الله خيرا، فهي حقيقة تصور الواقع الذي نحن نعيشه الآن. نعم، قال رحمه الآيات التي قرأها من سورة المائدة. نعم، قال: فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها، لأن ذلك من تمام كسوتها. قال: وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها. يعني يقول هذه لها حد، إن بليت في يعني بعد يعني في وقت تبلى فيه الثياب فهو يجب عليه أن يغيرها، وإن بليت قبل أن تنتهي المدة فهو غير مسؤول عنها. لكننا نقول أيها الإخوة، النساء أيضا يختلفن، بعض النساء كانت تشتغل في الاحتشاش فهناك الشوك يتمسك بثيابها، بعضهن تشتغل في المزارع، بعضهن تشتغل أيضا ببعض الصناعات البسيطة، تشتغل بجمع الحطب، فهذه مع كثرة الأشغال قد لا تعيش ثيابها، فهذا ينبغي أن يراعى، يعني ينبغي أن يراعى ذلك الحال وأن يقدر. نعم، قال: وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها، لأنه لتفريطها فأشبه ما لو أتلفتها. قال رحمه الله: وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبلأ ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة. يعني مضى عليه الوقت الذي في الغالب تبلى فيه ولم تبلأ، يعني ثيابها متماسكة، فليأتيها بجديد أو لا؟ بعض العلماء قال نعم، هذا حق لها كونها حافظت على ثيابها وحفظتها وأصانتها من التمزق ومن التلف، لا ينبغي أن يذهب حقها، فليأتي حقها أيضا، ولها أن تتصرف بذلك الثوب الآخر أو الثياب. قال: والثاني يجب، لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها. وأنا أقول لو تلفت قبل المدة نراعي أيضا ظروف المرأة والعمل الذي تقوم به، فهذا حقيقة ينبغي أيضا أن يراعى. امرأة جالسة في بيتها متكية لا تقوم إلا بخدمات يسيرة، وأخرى تجد أنها تحمل وتذهب وتأتي وتصنع، هذه لا شك أنها لا تعيش ثيابها فترة طويلة. قال رحمه الله: وإن كساها ثم أبانها ففيه وجهان. يعني كساها ثم طلقها طلاقا بائنا. انظروا الفقهاء رحمه الله تعالى يمرون على الجزئيات، كل ما يخطر ببال المسلم يجده موجودا في كلام الفقهاء، حتى لو وقع شيء يرجع إليه فيجده متوفرا، فلا يجهد نفسه ولا يتعبها، لأنه ربما لا يكون أهلا وليست عنده القدرة بأن يرجع ويدرس المسائل ويعرف حكم الله تعالى فيها، أو عنده شيء من القدرة ولكنه يحتاج إلى وقت وإلى إعداد وقد لا يسعف الوقت، فيجد بفضل الله ذلك مهيئا موفورا عنده. قال: وإن كساها ثم أبانها ففيه وجهان: أحدهما لا يرجع لأنه دفع ما تستحق دفعه فلم يرجع، لأنه دفع ما يستحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. قال: والثاني يرجع والله لولا لا يرجع. نعم. قال والثاني يرجع لأنه دفع لزمن مستقبل أشبه ما لو سلفها النفقة ثم أبانها. النفقة تختلف. نعم. وهناك من يعارض فيها أيضا كما سمعتم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت. يعني المؤلف رحمه الله يقول لو أعطاها النفقة هل لها أن تتصرف ولا لابد أن تأكلها واللباس تلبسه، أو لها أن تهدي وأن تتصدق، ولها أيضا أن تبيع شيئا منها؟ هل هي حرة في ذلك؟ أصبحت ملكا لها. فإذا ملك الإنسان شيء فله أن يتصرف فيه، والمرأة ممن يجوز لها أن تتملك ولا أن تبيع وتشتري. إذا ما المانع أن تبيع ما يزيد عن حاجتها، أو تتصدق على أختها أو جارتها إن كانت بحاجة، أو مثلا تهديه إلى بعض قريباتها، أو تتصدق به على فقيرة؟ هل لها ذلك أو لا؟ نعم لها ذلك، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر يتعلق ببدنها. تجد أنها تأكل لقيمات فيصفر ماذا بدنها وينحل جسمها، وهذه من العيوب التي سيذكرها الفقهاء. يعني سيذكر لنا بعد ذلك أيضا فيما يتعلق بالنساء أن المرأة إذا كانت نحيفة يعتبرون ذلك عيبا فيه، والمراد نحفا شديدا يعني باديا، وليس المراد نحيفة بمعنى متوسط أو قريبا من ذلك. لا. إذن أيها الإخوة لا مانع من ذلك شريطة ألا يترتب عليها ضرر، لأنها إذا قترت في نفقتها وأيضا في ملبسها الزوج لا يريد منها ذلك، ويريد أن يستمتع بها، ويريد أن تكون على أحسن حال، وهو أنفق ليرى ذلك وكسى ليرى ذلك، لا ليجد أن ما يقدمه يخرج من ذلك البيت. قال وإن دفع إليه النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرهما، يعني هدية مثلا. نعم. لأنها حق لها فملكت التصرف فيها كالمهر. قال إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها. وهذا حقيقة شيء مطلوب، يعني تجد بعض النساء تقتر وبعض الرجال يقتر حتى يجمع، وربما تأتي آفة فتأكل كل شيء. لا، يعني المؤمن ينبغي إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى أنعم عليه نعمة أن يرى أثرها بادية عليه فيما كله ومشربه، ولكن يتجنب الإسراف. قال إلا يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه. يعني يأتيها بثياب جديدة فتبيعه وتلبس الثياب الخلقة، طيب أين يحصل؟ هذا لا شك أن له تأثيرا على زوجها. قال وكذلك الحكم في الكسوة في أحد الوجهين، وفي الآخر ليس لها التصرف فيها بحال لأنه يملك استرجاعها بطلاقها بخلاف النفقة. يعني بعض العلماء يرى أن الكسوة التي يكسوها إيه لو طلق يقول هاتي، هذه حقيقة صريحة في العبد. يعني العلماء يتكلمون عن المملوك، يعني إنسان عنده مملوك فألبسه مثلا ثيابا وحلة، يعني مثلا ملابس لها قيمة، فيقولون إذا باعه لا يزيد على أن يبيعه بقميص وسروال وما يحتاج إليه، صلى الله عليه وسلم.